سكت وانا في داخلي زحمة اصوات هدي وانا هج العواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات احس حتى اللي معي ما يبيني ما فاتما هات العفو ما فاتما مات ما فاتك إلا عايش بخير فيني ما فاتما هات العفو ما فاتما مات ما فاتك إلا عايش بخير فيني فيني ولا وش اللي حدني بعض الأوقات أرمي على راحت يديني جبيني خذني لهن واحد غدا كله اشتات مسهد عيني لارتجافت يديني مشتاق رددهن من الذات للذات واحكي لهن واحكي بهن واحتويني ولا الأكيد اني رغم كل ما فات عجزت للقى عجزت للقى لكلامي حكيني سكت وانا بداخلي زحمة اصوات هدي وانا هج العواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات احس حتى اللي معي ما يبيني